وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, well, brothers, I had to explain about personally, and we came yesterday from Maputo. She arrived there too, that right about the face of Ramadan, requested by the Mozambique Islamic Council from Mozambique to pass the Ramadan in Maputo. We have been in the North Mozambique, then in fact being neighboring countries, very Muslim brothers, they send us to pass the last of Ramadan days with you people. Sheikh Yusuf Rasaid is the beginning of Sheikh Muhammad Zaif from Cairo, professor of Mahd al-Qara'at, and also he has been experienced almost 25 years radio television, physician radio television. Other than arriving maybe about 5 minutes, he has been almost 40 years experience at the Qari for Mahd al-Qara'at. In the meantime, he's a professor at Al-Azhar University. Well, I have been there 12 years myself. He has been my teacher at the Quran site. I'm not a Qari, I'm an alim. I study Islamic law, Western law. So inshallah, we hope to be with you inshallah. Probably we'll be leaving next week on Friday. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamu antum bi khayr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين تكين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك يسرناه بلسانك ذلك لتبشر به المتقين. لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك. الله أكبر. الله أكبر. يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. الله الله الله أكبر. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد. الله أكبر الله أكبر. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. الله أكبر الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يا سلام. اللهم صل عليه. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عليك سيدنا. بارك الله فيك. الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم صل عليه وعلى الصلاة والسلام. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي. الله الله الله الله عليك يا مسيح محمد. الله الله. إلا تذكرة لمن يخشي. يا سلام. الله. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء. الله الله. الرحمن على العرش استوى. جل جلال الله. يا رب. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الله الله الله الله الله الله. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر أخفى. لسان الله الله. الله لا الله الله الله. وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الله الله الله الله. إن الساعة آتية. نعم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. الله الله الله الله أكبر. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فسوف. يا سلام. الله أكبر. وما تلك بيمينك يا موسى. عليه السلام من الله. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها ولي فيها مآرب أخرى كده كده ولي فيها مآرب أخرى. نعم نعم نعم. قال ألقها يا موسى. الله أكبر. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف. يا سلام يا أخي. والله حاجة عظيمة ما شاء الله. يا مشي محمد ويفك عليك يا أخي. الله يحنن عليك. نعم عليك ولا أنت. قال خذها ولا تخف. قال خذها ولا تخف سنعيذها سيرتها الأولى. قال خذها ولا تخف تنعيد غاسي وسهلوني. الله. قال خذها ولا تخف تنعيد غاسي وسهلوني. الله الله الله الله. واضمم يدك إلى جناحك. نعم. تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. الله. اذهب إلى فرعون إنه طغى. لعنه الله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. الله. وما أدراك. صلى الله عليه وسلم. وما أدريك. وما أدريك ما ليلة القدر. الله الله الله الله الله. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها. والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اعزنا بالإسلام، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام في كل بقاع الدنيا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. ربنا تقبل منا وقبلنا بسير النبي صلى الله عليه وسلم وبسير الفاتحة. جزاك الله. The first sheikh, as you know, was Sheikh Muhammad Al-Sayyid Zayd, and now we have the senior sheikh, and he is Sheikh Hamid Ahmad Salah, and inshallah he will now recite for us.